غندفنو قلبي اللي بغاو يكاس محنو اليوم بدي انا غنقتلو غطيتو بكلامنا بغرامنا بحلامنا غتشوفني بغينيا كيفاش كنكرهنو كنت عارف بالله هادشي غنوصلو غرامها بدمي وانا كندفلو يا هلكتيني مرمتيني جننتيني هبلتيني مشاكلنا ولاو ديما كيتعاودو وتفضو واش عندك يا ما نخسرو هادشي حرامي ديال الغرام وحنا خضلام وما بقيناش كنقدو بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا لقاوني ندور في الزنايق يعرفوني سبابي نتيا بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا لقاوني ندور في الزنايق يعرفوني سبابي نتيا دابي نعيش في دابي سديت بابي واللي ضايع في الاخر واللي تخير خاسرو شداني ليها انا كان دسرو هو يبغيها ويا كاتكسرو يا ملي تعييت وتهديت ونسيت باللي ورود الحب معلم حلا في الاخر يدبلو غنمرضو حيت كان بويك من الاحسن نبادو حب اللي كان بيناتنا زمان خلينا للناس دابا ليك يعاودو تلقوني ندور في الزنايق يعرفوني سبابي نتيا بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقوني ندور في الزنايق يعرفوني سبابي نتيا قلبي كي ضخبت قهلا وقيل الامر صافي غيتسلى شداني لهاد الحالة قلبي ضخبت قهلا وقيل الامر صافي غيتسلى صافي غيتسلى بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور في الزنايق يعرفوني سبابي نتيا بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور في الزنايق يعرفوني سبابي نتيا